إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا ما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب يا أمة الإسلام يعود إلى القرآن لفضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله. وكان الشيخ بيتكلم في مقام بيتكلم في هداية القرآن، فبيقول في هداية القرآن يقول أن القرآن يغرس في قلب المؤمن التوكل على الله عز وجل، والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافي. كنا المرة الفاتحة تكلمنا في التوكل، والنهاردة نكمل كلامنا عن التوكل. الكلام أن التوكل أصل مقامات الإيمان والإحسان وجميع أعمال الإسلام. بمجرد انك انت بتؤمن او انت بتسلم، فلا بد من عبودية التوكل. التوكل انك تترك الامر كاملا لله جل جلاله، فلن تجد هناك تدبيرا احسن من تدبير الله جل جلاله لك. فاذا وكلت امرك الى الله عز وجل قام الله به سبحانه وتعالى. ولكن احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت اشكال ان كتير مننا بيظن ان القضية ان الله يفعل لك ما تحب. لا، الله سبحانه وتعالى يختار الاصلح. وان لم يعني لما تيجي تمسك كده قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لما نيجي نقول في بداية القصة سيدنا يوسف يبقى مع ابوه احسن ولا يترمي في الجب احسن؟ مع ابوه. طيب لما تربى الجب وبقى عبد، هل ده افضل؟ لا، احنا مش شايفينه افضل خالص. واي واحد مننا هيبدا يرسم الصوره هيشيل قضيه الجب، وهيشيل قضيه العبوديه، وهيشيل قضيه السجن. حضرتك تخيل كده ان سيدنا يوسف فضل عند ابوه، ال 13 اخ اللي كانوا موجودين او ال 12 اللي كانوا موجودين، ماشي، ال 11 اخ اللي كانوا موجودين، نهايتهم ايه؟ يكون في النهايه وقالوا ايه؟ وجئنا ببضاعة مزدى. مزدى يعني رضيئة، يعني في قمة الفقر. قارن ده ان ال 11 كده، وان سيدنا يوسف ها بقى ايه؟ عزيز. من زي قضية دخول السجن. يعني لما تيجي نقول ايه، ان سيدنا يوسف عليه السلام قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. تخيل ان مرات العزيز ما كانتش راضته، كان فضل في بيت العزيز، كان هيفضل ايه؟ عبد. لكن لما اختار السجن ودخل السجن وقابل الاثنين اللي في السجن، ومنهم واحد طلع بقى ساقي الملك، والملك حلم الحلم او الرؤيه بتاعته، سيدنا يوسف فسرها وسيدنا يوسف خرج. فالترتيب ده كله ترتيب مستحيل ان العقل البشري يعرف يرتبه. يعني احيانا كده انا كنت بقول لهم، احيانا بيحصل في حياتك صدمه من الصدمات، نكبة من النكبة. يعني مثلا كده حضرتك راح الشغل الصبح، فتفاجأ ان هم رفضوك من الشغل، وانت ما حوشتش ولا مليين، انت راجل دايما كل الفلوس اللي بتيجي معاك بتصرف، وفجأة انت ما معكش ولا مليين، وما عندكش فلوس تدفع ايجار، ما عندكش فلوس تدفع فلوس المدارس، ما عندكش لبس المدارس، ما عندكش. فنكبة كبيرة. ثم تكتشف ان تلك النكبة في حياتك هي افضل شيء في حياتك، لانه غير حياتك بكلية. وانت لو دبرت واخترت عمرك ما تعمل ايه؟ ما كده زي كده زي في قصة، يعني معظمنا في قصة التزامه في مشكلة حصلت له، حصة حصلت له، مصيبة حصلت له، بلوى، شاف منظر، شاف حالة قدامه، شاف حاجة. معظمنا مش قضية التزامه هو كده بدأ يصلي لوحده، دايما معظمنا في قصة التزامه ورأيه قصة كده. يبقى النهاردة التوكل أصل مقامات الإيمان والإحسان وجميع أعمال الإسلام، وأن من منزلته منها منزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم البدن إلا على الرأس، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته إلا على ساق التوكل. النهاردة عشان تثبت أنك أنت مؤمن حقا فأنت تفوض أمرك لله. كان الرجل بيقول كلمتين جمال، بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول قال بعض السلف، قال إيه؟ بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، كل عمل له إيه؟ جزاء من نفسه، من نفس العمل، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. يبقى كل عمل له إيه؟ أجر، أجر من جنسه، في أجر. إلا التوكل، ها، جعل الأجر من يتوكل على الله فهو حسبه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا فانقلبوا بنعم. فقال سبحانه وتعالى: من يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه. ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر. يعني حضرتك يجي يقول لك اللي يطوف سبعة أشواط كأنه عتق رقبة، اللي يصلي ركعتين في جوف الليل كخير من الدنيا وفيها، اللي يصلي الضحى 360 حسنة، 360 صدقة، اللي يعمل إلا في التوكل. قال: ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ معنى كذا أن التوكل ده شيء تاني خالص، مختلف عن مين؟ عن أي عبادة تانية. كما قال في العام: بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادت السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصرا. مركزين؟ مركزين ولا نايمين؟ اسمعوا الكلمتين دول تاني. يقول ايه؟ ولم يقل له فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض، كل السماء والأرض، كل اللي في السماء والأرض بيكيد ويمكر به، ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصرا. لأن مين حسبه؟ القصة دي تلاقيها فين؟ في الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج، خد بكل الأسباب عشان ينجو، كل الأسباب، بدل ما يتجه لمدينة يتجه لمين؟ لليمن. عنده حد بيجيب له الأخبار، عنده حد بيجيب له الأكل، عنده قائد خريت عارف الطرق، وفجأة لقى الناس فين؟ لو نظر أحدهم تحت قدمه إيه؟ لا رأى. إيه الحل؟ ما ظنك؟ انتهى الأمر. حد شافه؟ زي بالظبط قضية الخروج من مكة. قضية الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في فراشه، جاب سيدنا علي نام في فراشه، وبعد ما سيدنا علي نام في فراشه خرج كل جايب 13 14 15 20 شاب، كل واحد ماسك ايه؟ سيفه، واقف قدام اللي عشان اول ما يخرج كله ينزل عليه ضربة رجل واحد. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولا ما خرجش؟ وعمل ايه؟ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم خرج. خرج لأنه متوكل على الله. وهو خرج كان خايف؟ خرج مش خايف خالص إطلاق. أنا يخاف لي؟ زي برضو يعني أنت لما تمسك حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دي قضية التوكل. فإحنا لو قدرنا فعلا نحقق نص عشر سبع واحد على 15 من التوكل ده هنستريح جدا. مشكلة ان احنا معتمدين اعتماد كلي على عقلنا وعلى قدرتنا. عشان كده قضية الأسباب في التوكل لازم تاخد بالأسباب. يعني أنا كنت سبحان الله يعني أنا في التوكل كنت بجمع، فلما جمعت أنا جمعت حوالي 3 4 5 6 صفحات بيتكلموا عن التداوي. أنا لو عندي واحد مريض النهاردة، عندي واحد إيه؟ مريض، أي واحد مريض مهما كان حجم المرض صغير أو كبير، ها أول حاجة بفكر فيها أعمل فيها إيه؟ ها؟ دكتور وعلاج عمر. يعني انا لو انا ابني مريض ومودتلوش لدكتور ماشي، حتى لو الوضع صحي انا بفضل طول عمري اعمل ايه؟ اني في نفسي ازاي يمرض ما وديش لدكتور حتى لو ما معكش فلوس؟ ايه المانع ان انا استلف؟ ايه المانع ان انا ابيع اي حاجه في البيت عشان الواد يروح يتعالج؟ وممكن الموضوع يبقى بسيط مش محتاج يعني ماشي. لكن لما تقرأ في حكم الشرع في التداوي، يعني عند الحنابلة الإمام أحمد يقول لك لا، يقول لك الأصل عدم التداوي، يقول لك إن التداوي ده مستحب ولو لم تتداوى أفضل حتى تعلق قلبك بالله. فإحنا تربينا غير الناس دي خالص، تربيتنا فهمنا للدنيا وفهمنا للحياة مختلف عن فهم الناس دي خالص. لما تقرأ في المذاهب الأربعة تقريبا ما حدش أوجب التداوي، ما حدش قال ان العلاج فرض، انك تروح للدكتور وتاخد العلاج فرض، كله على مستحب او مباح. فالنهارده فعلا احنا ما عندناش قضيه التوكل. يعني انا ما عنديش النهارده اطلاقا، كلنا اطلاقا ما عندناش قضيه الرقيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بنتا فيها اثر سفعه في وجهها قال ايه؟ استرقوا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضوا علي رقاق. فاحنا النهارده مش واخدين الرقيه تماما، مش داخله في حساباتنا، مع ان الرقيه شيء معتبر من الشريعه. ودي من التوكل، ان انا باخد بالاسباب برئي وبتوكل. قال الربيع بن خثيم، واسمع برضو الربيع بن خثيم ده لما يجي اسمه كده لازم تستمتع، لان الربيع بن خثيم ده يعني دايما يا جماعه لما تقروا اسم شخص خذوا الاسم ده وروحوا اقروا ترجمته عشان تعرفوا مين الربيع بن خثيم، هتستمتعوا جدا وانتم بتقروا عنه. ان الله تعالى قضى على نفسه ان من توكل عليه كفى. ده شيء، انا عندي امر، الامر ده مشكل عندي، فانا توكلت على الله واخدت بالاسباب وسبت الامر لله، خلاص تحققت الكفايه. طيب وان اتى الناتج على غير مرادي، ده اختيار من؟ نخش في عبوده الرضا. انا قلت لكم المره اللي فاتت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو يقول اللهم اني اسالك ايه؟ الرضا بعد القضاء. يقول ايه؟ اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء. زي حضرتك كده، انت حضرتك رحت للدكتور فالدكتور قال لك انا مش مرتاح، فممكن تعمل لي تحاليل وشويه اشعه كده عشان اشكك ان احتمالي يبقى فيه كذا، احتمال ان الورم ده يبقى خبيث. فانت رحت اخذت بالاسباب وعملت التحاليل والاشعه، ورحت وديت الاشعه والتحليل للدكتور، انت قلبك متعلق جدا جدا جدا ان الموضوع ان الورم هيبقى ايه؟ حميد، ومش حاطط في اعتباراتك ابدا ان الورم يبقى ايه؟ خبيث. ماشي؟ لو انت دعيت بالدعاء ده اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء، فإذا جاء الورم الخبيث فأنت راضي. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت الكلمة بتاع الراجل أقولها لكم تاني عشان ما تنسوهاش. ماشي؟ الراجل قال إيه؟ قال إيه؟ عن الفيض بن إسحاق، أنا قلتها لكم المرة اللي فاتت بس أقولها لكم تاني النهاردة. ماشي؟ عن الفيض بن إسحاق قال قلت للفضيل رحمه الله تحد لي التوكل، قل لي أتوكل إزاي؟ قال كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتسخط بقضائه؟ تقول له أنت عايز تتوكل يبقى أنت هتسيب أمرك كله لمين؟ لله. لكن أنت لو توكلت حق التوكل في أي أمر يحصل لك أنت إيه؟ راضي. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الناس واقفين فوق دماغه قال إيه؟ ما ظنك بإيه؟ دايما يا جماعة تاخد ردود أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الصعبة وتحطها قدام عينيك طول حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما في أحد، لما جحشت إيه؟ ركبتيه، ولما كثرت سنيته، ولما قال إيه؟ رحم الله أخي موسى صبر على أكثر من هذا، عسى الله أن يخرج من أصلابه من إيه؟ حط التعبيرات دي عشان تبقى عارف ان في قمة المواقف اصعب المواقف النبي صلى الله عليه وسلم لان هو اللي علمنا اللهم اني اسألك الرضا بعد الايه؟ بعد القضاء. قال ارأيت لو دخلت بيتك، عايز تقول لي انك انت متوكل صح؟ فيقول لك اهو ارأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عميت، مرتك بدل ما بتفتح بقت ايه؟ عمية. وابنتك قد أقعدت، بنتك اللي كانت بتجري وتتحرك في البيت مشلولة، وأنت قد أصابك الفالج، الفالج اللي هو الشلل النصف، كيف يكون رضاك بقضائه؟ قال كنت أخاف ألا أصبر. قال فكيف لا حتى يكون عندك واحد. احنا بنقول ان في عبودية المنع زي عبودية البعطاء. انت النهاردة رحت دخلت في فلوس، فربنا وسع عليك بقيت غني، وفجأة الفلوس دي كلها راحت، ففي الغنى انت ايه؟ ها؟ راضي. وفي الفقر انت راضي. انت رحت للدكتور قال لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الأشعة سليمة والتحاليل سليمة وانت ما فيكش اي حاجة، فانت بتخرج ايه؟ مزقطط. وانت رحت للدكتور قال لك معلش حقك علي انا اسف والله، بس انا مش هقدر اخبى عليك الخبر ده، الورم بتاعك طلع مش حميد. انت هتقول ايه برضو ايه؟ انا راضي. كانوا بيحكوا عن رجل سعودي، الرجل السعودي ده لما راح للدكتور وكشف عليه فعملوا له الأشعة والتحاليل، فقال لهم معلش احنا عايزين نبلغ خبر وحش شويه، قال لهم خير، قالوا له معلش انت عندك المرض الخبيث، قالوا اوعى تقولوا عليه خبيث لانه من عند الله ولا ياتي من عند الله الا الايه؟ الجميل. فقولوا مرض جميل لان الله جميل، فلياتي الجميل الا بالايه؟ بالجميل. فكيف لا حتى يكون عندك واحد ترضى بكل ما صنع في العافية والبلاء. يا جماعة احنا اعتدنا العافية، احنا بقلنا انت عندك من ساعة ما تولدت عندك 45 سنة والحمد لله انت مش بتعاني من امراض مزمنة ولا بتعاني من افات ولا بتعاني من ابتلاءات، فانت اعتدت لمدة 45 سنة لايه؟ عافية. فإذا جاء البلاء ليه بتنقم على ربنا؟ مين اللي متعك بالعافية 45 سنة؟ حضرتك مرتك كويسة معك بقى لها 15 سنة 20 سنة، بعد كده بقت مشاكل وطلاق وخربت وبتاع، طب انت بقى لك 20 سنة سعيد، اشمعنى لما حصلت مشكلة انت ناقم على الله؟ فالنهاردة لابد ان يستوي عندك الايه؟ العطاء والمنع والصحة والبلاء والغنى والفقر والعز والذل، كله لابد أن يستوي عندك. قال الربيع بن خثيم رحمه الله إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفى، ومن آمن به هدى، ومن أقرضه جازى، ومن وثق به نجى، ومن دعاه أجاب له. كم حاجة كده؟ واحد، أن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه، دي كام؟ واحد. اثنين، ومن آمن به هداه. ثلاثة، ومن أقرضه جزاه. أربعة، ومن وثق به نجاه. خمسة، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يبقى النهاردة التوكل هو أصل مقامات الإيمان. عشان كده ابن القيم عليه رحمة الله يقول لي من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان مهاجر ولا مش مهاجر؟ خب الأسباب ولا ما خدش؟ صدق التوكل ولا ما صدقش؟ عملي في الآخر وصل؟ تعب ولا ما تعبش؟ تعب. يعني لما تعرف قصة سراقة النفسهم كانوا حاطين 100 ناقة من أفضل مال العرب سود العيون للي يكتب أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. سراقة خرج ولا ما خرجش؟ وصل ليه؟ ولا حاجة. لا عملي في الآخر؟ ولا حاجة. أسلم أسلم. يعني في قصة سراقة دي في لفتة لطيفة جدا رضي الله عنه، إن سراقة رضي الله عنه لما خرج كان بيجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أسامة كان ماشي مستقيم وسيدنا أبو بكر كان بيكثر الالتفات لأنه خايف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة كان يقرأ القرآن وينطلق لا يلتفت. فهو دايما بتبقى قاعدة كده إنك أنت لما تبقى ماشي وحاسس إنك أنت صح معاك الدليل والقرآن والسنة ما تلتفتش لأن التفاتك هيأخرك. فأنت امشي والله يكفيك. أنت ماشي تحصل لك مشاكل في الشغل، طول ما انت صح كمل زي ما انت وربنا يكفيك. ربنا سبحانه وتعالى قال فسيكفيكهم الله. الرجل قصة الغلام بتاع الأخدود ايه لما طلع مع فوق الجبل قال ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ايه. لما طلع في القرقور اللي هو المركب قال ايه؟ اللهم ايه مكفنيهم بما شئت وكيف شئت. من كفاه؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده الغلام بتاع الأخدود ده ما ماتش لما قال له ايه لن تقتلني حتى تأخذ سهما من كنانتي فتقول ها بسم الله رب الغلام. بسم الله رب الغلام. عن سعيد بن جبير عليه رحمة الله قال التوكل على الله جماع الإيمان. الإيمان كله في التوكل. أنت مؤمن خلاص سيب أمرك لله وها سترى العجب العجبة. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كان بيقول كده إن من شدة النار حدفوه بإيه؟ بمنجنيق. ما هو محدش قادر يقرب من النار من شدتها، عملوا إيه؟ بمنجنيق عشان حدفوه من مسافة ماشي. وهو طاير قال إيه؟ حسبنا الله ونعم. إيه اللي حصل؟ يا نار كوني بردا وإيه؟ سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول لك في اليوم ده ما حدش انتفع من النار، ما حدش عارف يطبخ لان ربنا سبحانه وتعالى قال النار يكون ايه بردا. فالنار ما كانتش بتحرق، ما يعرفش تسوي طبيخ، ما تعرفش تعمل كوبايه شاي، ما تعرفش تعمل حاجه. فسيدنا ابراهيم لما توكل على الله كفاه الله وكان يدعو اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. صدق التوكل عليك دي معديه مننا في قضيه ان احنا دايما يا جماعه عندنا اشكال كبير. ايه هو الاشكال الكبير؟ الاشكال الكبير عندنا ان انا بتوكل على الله لكن ما عنديش حسن الظن. يعني عندنا اشكال دايما سوء الظن. سوء الظن يعني ايه؟ حضرتك ابنك اتاخر في المدرسه، طلبنا انك تتاخر في المدرسه يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ حدث. الاتوبيس دخل في الارض، الاتوبيس وقع في النيل. دايما احنا عندنا ايه؟ سوء الظن بالله ماشي. فلا بد ايه ان نحسن الظن بالله. دايما احنا عندنا اشكال كبير. ايه هو الاشكال الكبير اللي مقابلنا؟ الاشكال الكبير اكبر اشكال مقابلنا الايام دي يا جماعة هي قضية ان بكرة هيعملوا فينا ايه؟ ان ايه بكره هيعملوا فينا ايه؟ النهارده الطماطم بكام؟ امال بكره هيعملوا فينا ايه؟ طب انت خايف من بكره ليه؟ قال حاتم الاصم عليه رحمه الله: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان ان يوسوس لي في ارزاقه. مين اللي هرزقهم؟ نحن نرزقهم واياكم، نحن نرزقكم. هي دي قضية التوكل وحسن الظن بالله أنه لن يضيعني. قال محمد بن عمران عليه رحمة الله: قال سمعت حاتما الأصم رحمه الله وسأله رجل: على ما بنيت أمرك؟ هذا في التوكل على الله، أنت بناء على التوكل مليت أمرك عليه. قال: علي خصال 4. كم خصلة؟ 4. 1، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. عندك اليقين ده؟ لا، أنا ما عنديش اليقين، أنا فاهم أن أنا عشان أجيب الرزق لازم أنحت فين؟ الصخر. أنا فاهم أن أنا لازم أحارب عشان أجيب فلوس، مع أن الأمر أيسر بكده بكتير. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به. احنا النهاردة كتير مننا فاهم جدا ان هو لو ساب لولاده، لو ساب لولاده ايه؟ لو ساب لولاده فلوس، ولاده اول ما يموت هيعملوا له ايه؟ سيل من الحسنات الجارية، هيبنوا له مساجد ويكفلوا له ايتام وغالبا انت بعد ما تموت هيعملوا فيك ايه؟ هيتخانقوا على الارث وانت فين؟ لسه ما قلعوكش هدومك. ماشي؟ القاعده كده عشان تحضرك تستريح، ان انت اول ما تموت مراتك بعد 4 أشهر و10 أيام هتعمل ايه؟ تتجوز. حضرتك هم حضرتك اول ما يدفنوك هيرجعوا يعملوا ايه؟ يتغدوا. يتغدوا الاول، اسمهم جعانين. حضرتك لو انت من الناس اللي بتعلق صور والشياطين لا تسكنوا هذه البيوت وتهجره الملائكه، كل اللي هيعمله انه حط على الصوره بتاعتك شريط ايه؟ شريط اسود، وبعد شهر وشهرين شيلوا لنا الرجل النحس ده من هنا. ماشي؟ اول ما يبداوا يقسموا التركه مراتك هتقول لك ما شيلوا بقى الالوان الكئيبه والحاجات دي، بيضوا لي الشقه وغيروا لي العفش، عايز احس ان انا وكل النسوان دلوقتي عايزه تتجوز عرفي عشان ما حدش يعرف. فالمراه تتزوج والاولاد ينسوك وكل من حولك ينساك، لا يتذكرك احد. عشان كده لازم النهارده كل واحد فينا يبقى عامل حسابه ان هو بيعمل لنفسه. النهارده انت بتصلي، كان يزيد بن الشخير يقول: يا يزيد من يصلي عنك بعد الموت؟ يا يزيد من يصوم عنك بعد الموت؟ يا يزيد من يتصدق عنك بعد الموت؟ محدش هيصوم لك، فصوم انت. محدش هيصلي لك، صلي انت. محدش هيتصدق ليك، تصدق انت. محدش هيعمل لك حاجه، اعمل انت. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادر، أبادر بالعمل الصالح، بحيث أن أنا لما أموت أموت على العمل الصالح. وعلمت أني لا أخلو من عين الله، ألم يعلم بأن الله ربنا شايفني. وأعلى مرتبة في العبودية أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فهو حيث كنت فأنا مستحي منه. اللهم ارزقنا الحياة منك. قال مسلم بن يسار عليه رحمة الله: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله. إلا عمله. النهاردة اعمل كده، يعني أنا بقول لهم يا جماعة النهاردة، النهاردة إيه اللي طلع لي من عمل؟ يعني النهار خلص، النهاردة يبدأ منين؟ من الفجر وبيخلص المغرب. فالنهار خلص. لو أنا مت دلوقتي بعد المغرب مباشرة، النهاردة هل يسفعني فأدخل الجنة؟ أنا عملت إيه النهاردة؟ أنا رحت الجمعة الساعة كام؟ أنا في خطبة الجمعة كنت صاحي ولا نايم؟ أنا خدت في خطبة الجمعة سامع بسمع ولا سرحان؟ أنا في صلاة الجمعة، أنا من الجمعة لحد العصر عملت إيه؟ أنا من العصر لحد المغرب في ساعة إجابة عملت فيها إيه؟ الحاجات دي كلها ليا ولا عليا؟ وتوكل على الله توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب الله له عز وجل. أنت بتعمل ماشي والنتائج مش عليك. قال مكحول عليه رحمة الله: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم. الجنين في بطن أمه بيأكل منين؟ أجر الله له رزقه، فيأتيه الله برزقه من قبل سرته، وغذاؤه في بطن أمه من دم حيضها، فمن ثم لا تحيض الحبل. فإذا سقط استهل استهلالة إنكارا لمكان أعد يصور، وقطعت سرته، وحول الله رزقه إلى ثدي أمه، ثم حوله إلى الشيء يصنع له ويتناوله بكفه. النهاردة حضرتك تولدت، فيبدأ رزقك يتحول من صدرتك لحد ثدي أمك. بعد كده الأم والأب حريصين نعمل لك الأكل ويجهزوا لك ويدهوا لك. حتى إذا اشتد وعقل قال: أين لي بالرزق؟ يا ويحك، أنت في بطن أمك وفي حجرها ترزق. حتى إذا عقلت وشببت قلت: هو الموت أو القتل، وأين لي بالرزق؟ ثم قرأ: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وعن أبي حازم، ودي بتاعت النهاردة هي، رحمه الله، أنهم أتوه فقالوا له: يا أبا حازم، أما ترى قد غلى السعر؟ قال: وما يغمكم من ذلك؟ انتوا زعلانين ليه؟ ان الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الايه؟ في الغلا. وعن اسامه ابي اسامه قال: وصل الى عون ابن عبد الله رحمه الله اكثر من 20,000 درهم. قال: الفلوس قد ايه؟ 20,000. فتصدق بها كلها. فقال له أصحابه: لو اعتقدت عقدة لولدك، لو كنت رحت اشتريت حتة أرض الورق، دخلت في مشروع، اديتهم حد يشغلهم، اشتريت شقة وسقعتها، اشتريت مش عارف ايه، اشتريت. فقال لهم: اعتقدتها لنفسي، تصدقت بها نفسي، واعتقدت الله لولدي، تركت الله لولدي. قال أبو أسامة: فلم يكن في المسعوديين اللي هم القافلة القبيلة بتاعته أحسن حالا من ولد عون ابن عبد الله، لأنه عقد مين لولده؟ الله عز وجل. عن الحسن رحمه الله قال: إن العز والغنى. قال يا جماعة، إن الإيه؟ العز والغنى يجولان في طلب التوكل. لما تطلب التوكل هو كل العز والغنى في طلب التوكل. فإذا ظفر أوطن. لو التوكل حقق العز والغنى خلاص بقوا بتوعك. يجول الغنى والعز في كل موطن توطن قلب امرئ إن توكل. ومن يتوكل كان مولاه حسبه، وكان له فيما يحاول معقله. إذا رضيت نفسي بمقدور حظها تعالت، وكانت أفضل الناس منزله. قال بعض الحكماء، قال إيه بعض الحكماء: الحكماء التوكل على الله 3 درجات. أولها ترك الشكاية. أوله إيه؟ ترك الإيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني الصبر. صبر جميل يعني صبر لا شكوى فيه. الأسعار غليت فأنت عمال تكلم دي بكذا ودي بكذا، حضرتك وصلت ليه؟ طب حضرتك سكت، في فرق؟ انك انت لما بتتكلم بتشتكي من؟ تشتكي من يرحمك الى من لا يرحمك. انا عمال اقول له انت عارف انا كنت بروح بالمية جنيه بجيب حاجة، دلوقتي ما بقتش اجيب بيت حاجة، فانت بتشتكي مين؟ هتفضل طول عمرك زي ما انت. انا الحمد لله كنت بطلع السلم، عمري ما كنت بطلع السلم براح، انا بطلع السلم جري، دلوقتي انا بطلع السلم زي الطفل درجة. وصلت لايه؟ فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. اثنين الرضا، مين اللي اقامك هنا؟ مين اللي اقامك في مقام الفقر ده؟ المطلوب منك الرضا. فاضل قد ايه؟ 4 دقائق. طيب، ترك الشكاية الرضا، وثالثا المحبة. فترك الشكاية درجة الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله وهو أرفع من الأولى، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به، فالأولى للزاهدين والثانية للصادقين والثالثة للمرسلين. آخر حاجة عشان تشوفوا في قضية الرزق، يعني في قضية ليه الرزق، ابن كثير بيحكي ان اشتهر في سنة 762 هجرية ان بقرة، ان ايه يا جماعة؟ بقرة. مين اللي كان بيجي؟ بقرة. بقرة كانت تأتي من ناحية باب الجبي، حتى اسمها باب الجبي، البقرة بتيجي مخصوص تقصد جراء لكلبة، كلبة ماتت وسايبة اولادها، اولادها ابن الكلب اسمه ايه؟ جرب. ابن الكلب اسمه ايه؟ جرب. قد ماتت أمهم وهي في ناحية كنيسة مريم في خرابة، يبقى البقرة بتجيلهم مخصوص من عند الجابية لحد الكنيسة في خرابة، فتجيء إليهم فتنصطح على شقها فترضع أولئك الجراء منها، تكرر هذا منها مرارا. يبقى الكلبة ماتت، من اللي سخر البقرة عشان ترضع ولاد كلب؟ وأخبرني المحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته لذلك، هو شافه بإيه؟ بعينه. نكتفي على هذا المقدار، وإن شاء الله نستأذنكم أن نحن